تفسير الآية 162 من سورة آل عمران، يقول تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يبحثون دوما عما يحبه الله تعالى ويرضاه فيفعلونه ويواظبون عليه، وعما يكرهه ويسخط ويغضب منه فلا يفعلونه ولا يقتربون منه أصلا. أي كنت من الذين يفعلون كل خير من خلال تمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم في كل شؤون حياتهم، فهذا هو ما يحبه ويرضاه سبحانه، وبالتالي يثيب أن يعطي عليه كل خير وسعادة في الدارين ويتركون كل شر، وهو ما يغضبه ويعاقب عليه بما يناسب من شر وتعاسة فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، أي هل من سعى في طلب رضا الله تعالى أي حبه وقبول أعماله وتوفيقه وتيسيره ورعايته وأمنه وقوته ونصره وعطائه بتمسكه وعمله بكل أخلاق إسلامه في كل شؤون حياته، يكون مثل من انصرف ورجع محملا بغضب من الله ملازما دائما له، فلا يحبه ولا يوفقه ولا ييسر له أموره بسبب فعله للشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات؟ كلا، لا يمكن أبدا بكل تأكيد أن يتساوي، فالأول حياته كلها خير في خير وسعادة في سعادة، ثم له في أخرى ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد، بينما الآخر حياته الدنيا كلها قلق أو توتر أو ضيق أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كلها ألم وكآبة وتعاسة بدرجة من الدرجات وبصورة من الصور، ثم له حتما في آخرته ما هو أشد ألما وتعاسة وأتم وأعظم، كما بين تعالى بقوله: ومأواه جهنم وبئس المصير، أي ومرجعه في الآخرة الذي يأوي إليه ويستقر فيه إلى ما شاء الله، هو عذاب نار جهنم الذي لا يوصف، يعاقب فيها على قدر شروره ومفاسده وأضراره، وما أسوأ هذا المرجع والمنتهى والمستقبل والمصير الذي يصير إليه. فليحسن كل عاقل إذن الاختيار ويتبع طريق الله والإسلام لا غير، ليسعد تمام السعادة في دنياه وأخراه ولا يتعس فيهما.